تدريبات الاستماع. تدريب 4. أهلا بالجامعة. أهلا بك يا رانيا في الجامعة في بداية العام الجديد. هذه هي كلية العلوم، وهؤلاء المدرسون والمدرسات في كليتنا. نحن عندنا طلاب من كل بلاد العالم، وجامعتنا تضم كليات عديدة. ومن أين هذه الطالبة؟ وفي أية كلية؟ هذه طالبة من سوريا، هي سورية وفي كلية الطب. ومن أين هاتان الطالبتان؟ هاتان الطالبتان مغربيتان في كلية الآداب. وهؤلاء مدرسات؟ نعم، هؤلاء مدرسات مصريات في كلية الفنون. وهناك طالب سعودي، هل هذا الطالب السعودي في كلية الهندسة؟ لا، هذا الطالب السعودي ليس في كلية الهندسة، هو في كلية علوم الحاسوب. ومن هذان الطالبان؟ هذان الطالبان هما نور وعثمان، هما سودانيان في كلية الهندسة. وهل هؤلاء الطلاب مصريون؟ هل هم في كلية التجارة؟ نعم، هؤلاء الطلاب مصريون وهم في كلية التجارة.